لنا ومعنى الحمد يعني هو الثناء المحامد والمدح على المحامد الكمالات، محامد الكمالات يعني. فله الحمد على قدر محامده وكمالاته، وكمالات ما لا نهاية، فالحمد له ما لا نهاية. الحمد لله، الله يحمد، الله يحمد لكماله ويحمد لنواله وعطائه، وكل النوعين موجودات في الحمد لله. وفي الكلمتين الجمعة الآية الحمد لله، أي لأنه هو الله. ومن هو الله؟ قال هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وهكذا فعل ذلك. هو الله الخالق البارئ المصور. ايه هذول هم؟ قال له الأسماء الحسنى، أي الأسماء الحسنى كلها الكاملة المفرقة التي لا تعد ولا تحصى هذه لله. قال ليه الأسماء الحسنى كم حسنى؟ قل ما لديها الأسماء الحسنى؟ قال خير كل شعر شعر اسم كل الحين جملة، إن الذي صار شعر اسم الأفراد خلقنا هي جملة أسماء الأخصوصية، لكن أسماء ما لا نهاية. أسماء الله على حسب كمالاته وصفاته وكمالاته ما لا نهاية، فأسماء ما لا نهاية. الحمد لله على قدر كماله وكماله وصفاته وأسمائه، وهذه ما لا نهاية. الحمد له ما لا نهاية، يحمد لذاته ويحمد لنواله لعطائه. إذا كان هناك إنسان عالم صالح تقي صادق أمين مدحته، ليش مدحته؟ قال مدحته لكمالاته. مدح فلان، بلغ فلان رجل طيب صالح تقي نقي إلى آخره، أمين صادق موثوق إلى آخره، صار يمدحه. ليه عم تمدحه؟ عطاك صواب؟ قال لا والله. قال ما اسمح شيء؟ قال لا. لك ليه عم تمدحه؟ قال هو خير رجل، يعني في صفات كمال، ما دام في صفات الكمال لازم نمدحه. قل له والله يحمد الكامل على كماله. صح. واحد ثاني مدح رجل ثاني، مدح رجل ثاني مشان ايش؟ كل يوم مدح من العزيمة بدايل عنده لحمه شحمه خاله الى اخره، صار يمدح. ليه عم تمدحه؟ قال لنواله، لنواله يعني الجال عنده فرصة طعمينة نمدحه. قل له طيب، وإذا الثنتين اجتمعوا في واحد صالح ترى ينقي منيح وكمان جيد ويجود وطعمي، قال كمان مدحوا على أي وهي. قل له طيب، الإنسان اللي عمال بيعطيك أو بسطيك أو كذا أو فقي أو خذ، من اللي جعله هكذا؟ من اللي تعاطوا هالصفات؟ قال هذا الله. قل له إذا الكمال الحقيقي لله، فعلمه لا يتناهى، حكمته ما بتتناهى، قدرته ما كمالاته ما بتتناهى، وخيره ونواله على العباد ما بتتناهى. اذا يحمد لكماله الذاتي ويحمد لنواله، هذا معنى الحمد لله، اي لانه هو الله رب العالمين، لانه خلقهم وانعم ورزقهم ودبرهم واكرمهم وانعم عليهم، فهو يحمد لهذا وذاك. انسان ونعمه على عباده لا تحصى، فاذا الحمد له يجب ان لا يحصى، لازم تحمده وتقول له يا رب انا عاجز عن حمدك، سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اي انت مثل ما انت، مثل ما انت مدحت نفسك، مثل ما انت اثنيت على نفسك، اما له مهما حمدناك فانت اعظم واجل سبحانه وتعالى. اذا يا انسان الان من معاني الحمد لله رب العالمين، مو تروح بالتشويش والقلق وتركض الحمد لله رب العالمين رحمه رحمه رحمه الى اخره، لا يهمك شويه. ها خير، احنا بدنا مشايخ، نحن جماعه وعمالنا ننسى الشغلات ولا خاطر. ليش؟ خيو هذا القران ايش الله قال لما نزله؟ قالوا لي يا مشايخ انتوا بتقروا وانتوا تقروا تقربوا الي، ولا امر كل المسلمين يتقربوا الى الله بالقران؟ ليش انت يعني ايش المسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر الناس والقرآن وامر بالصلاة والفاتحة قال له للعوام ما اقول منكم الفاتحة والخواص فيه شيء يعني قال له اذا هذا قرآن عام لجميع الانام وكل واحد الله يفهمه على قدره ولو كنت عامي لكن قلبك مفتوح قلبك مؤمن قلبك نور